إن والتي تبرز أعضاء الأعضاء بدقة من خلالها، فهل من كلمة بليغة في قلوب الذين تجاوزوا النساء في التبرج إن صح التعبير لعلهم يهتدون؟ الواجب على الرجال ستر العورات، فإذا كانت العورة مستورة بالإزار الساتر ما بين السرة والركبة فالباقي ما يضر، ولكن إذا كان الملابس كلها جيدة على البدن كله كان أكمل وأجمل، لكن المهم ما يكون ما بين السرة والركبة مستورا بشراويل أو أزر صفيقة ساترة ما ترى منها سوى العورة، لا سوادها ولا بياضها ولا حجمها، هذا هو الواجب. والنساء أشد في ذلك بين النساء والرجال، أما بين الرجال فعليهن أن يسترن أدنهن كلها، وبين النساء يسترن العورة. الحاصل ان الثوب الشفاف كالعري كالعاري، هذا ما كاسيات العارية، ثوب الرقيق او قصير هذا عاري، وهكذا الرجل يقنع سراويل شفافه او ازار شفاف ترى منه عورته وما ستر عورته، نسأل الله السلامة. ان النساء احد الاخوة بيسأل، يعني بيتمنى ان يكون للنساء مكان هنا في المسجد لان الصوت ما بيصل اليهم، يعني عندهم سماعة ما بتعمل، نعم ما بتعمل السماعات يعني معطلة، جاء احد الاخوة الحين يعني بيخبرنا السماعات معطلة. في عمر العيد، في عمر عمر فيه لا يعلم ان شاء الله.